cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma ma'na qawlihi azza wa jal iyaka na'bud. Tafadhal. نعم بمعنى لا نعبد إلا إياك من يزيد أن الآية فيها ماذا تفضل نعم فاستفدنا ماذا فاستفدنا ماذا نعم أن العبادة حق لله عز وجل وحده. أي personne ne mérite l'adoration إلا الله سبحانه وتعالى. وما معنى العبادة؟ تفضل. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال وعمل الباطن الباطنة الباطنة والظاهرة نعم أحسن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومعنى قوله عز وجل إياك نستعين عندك طلب العون بفتح العين نعم طلب العون زد طلب العون من من الله عز وجل إياك نستعين كذلك تفضل نعم أن الإنسان يعتمد ويتوكل على الله عز وجل فيطلب منه العون لأنه رب العالمين عز وجل الله سبحانه وتعالى سي الرب سي لوي كي بوسيد تو سي لوي كي كري العباد فالعبد يتوكل على الله ويستعين به سي لا بوزوان دو كلك شوز فيدموند ليد الله سبحانه وتعالى والعلماء ذكروا فائدة عظيمة من أو متعلقة بهذه الآية فما هي قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين أي من حيث ترتيب الآية تفضل إياك نعبد معنى إخلاص العبادة لله تقدم هذا تقدم تفضل الإنس عنده قدرة لأمر ما أمر الله نعم فنهى إلا من وفقه الله لا بس أحسنت أن الإنسان سيب أدعي الله سبحانه وتعالى فلا بد من معونة الله عز وجل له إياك نعبد وإياك نستعين أي on pourra pas adorer Allah سبحانه وتعالى que si Allah عز وجل يفسلت فلهذا المؤمن يعتقد أن المستحق للعبادة الله سبحانه وتعالى وحده وكذلك دمد العون إياك نستعين أي تحقيق هذه العبادة فلا بد من توفيق الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين هذا ما أخذناه باختصار في درسنا السابق قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الصراط فيه قراءتان بالسين الصراط وبالصاد الخالصة الصراط نعم يا دو ليكتور اون بالسين و اون بالصاد والمراد بالصراط الطريق قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه في تفسيره وهو طريق أو وهو طريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته ومعرفة الحق والعمل به الصراط طريق سير الشمع الواضح المبني على الكتاب والسنة فلهذا بعض السلف ils ont expliqué الصراط المستقيم بالقرآن ils ont dit c'est le Coran d'autres ils ont dit c'est l'islam d'autres ils ont dit c'est sunnah d'autres ils ont dit c'est l'iman وهكذا et هذه الأقوال كلها صحيحة فالصراط المستقيم c'est le Coran c'est السنه c'est l'islam c'est l'iman فلهذا الشيخ سعدي رحمة الله عليه قال هو طريق والواضح الموصل إلى الله هذا الطريق الصراط المستقيم من سلكه فالله سبحانه وتعالى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى sera satisfait de lui لماذا لأن الله عز وجل أمر جميع عباده باتباع هذا الصراط قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهنا c'est le mu'min qui fait ad-du'a. Vous vous rappelez au début des durus on a lu ensemble le hadith Abi Huraira radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala qala Allah azza wa jalla qassamtu as-salat bayni wa bayna 'abdi nisfayn et le deuxième la deuxième partie c'est pour l'abd il fait des du'a اهدِنَا الصراط المستقيم دعاء اي دموند الله سبحانه وتعالى كي لو غيد على هذا الصراط سي كو هذا الصراط سي الاسلام سي السنه سي الشريعه قال الشيخ سعدي الموصل الى الله والى جنته فلهذا tu as ce صراط في الدنيا اي سي الاسلام suivre ما جاء في الكتاب والسنة فعل الأوامر والترك النواهي هذا الصراط المستقيم هذا صراط في الدنيا سي ان شومان في الدنيا معنوي اي الدين كذلك يا ان صراط يوم القيامة هذا صراط حسي اي يترجم par le pont الصراط كي qui est au-dessus de Jahannam et qui emmène Al-Jannah. Ils vont traverser très rapidement, d'autres moins rapidement, d'autres très lentement, d'autres à quatre pattes. Quand on dit « Ihdina al-Sirat al-Mustaqim », on demande à Allah subhanahu wa ta'ala « Al-Hidayah fi dunya ». Et كذلك, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala « Al-Tawfiq yawm al-Qiyamah ». « Faman thabata ala al-Sirat » في الدنيا ومات على التوحيد والسنة فلا شك أنه يوم القيامة يسرى من الفائزين الذين يمرون على الصراط et qui traverseront le sirat et qui rentreront في الجنة هذه الآية هي آية عظيمة قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قال الشيخ سعدي ومعرفة الحق لأن هذا الصراط pour l'emprunter ce chemin droit pour l'emprunter il faut avoir du ilm est-ce que cette chose c'est recommandée est-ce que cette chose c'est obligatoire est-ce que cette chose c'est interdit est-ce que je dois faire est-ce que je ne dois pas faire est-ce que ça contredit hadith sirat est-ce que ça fait partie de hadith sirat tout ça c'est bil ma'rifa wal ilm qala wal amal bihi كذلك عمل لأن هذا الصراط c'est des croyances عقيدة كذلك c'est des أقوال des paroles et كذلك أعمال فالمؤمن qui emprunte ce صراط فلا بد له من علم لأن il y a des choses qui contredisent هذا الصراط c'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ça c'est le droit chemin ثم Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en garde contre des voies qui contredisent هذا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله سبحانه وتعالى قال وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de suivre الصراط, le droit chemin, et il nous a mis en garde عز وجل de ne pas suivre السبل. C'est des voies qui contredisent هذا الصراط. على كل حال المسلم doit être à la علم, faire des efforts. Et d'aïman, son but, c'est de s'accrocher, de suivre Hadha Sirat. Même si un tel ne suit pas, même si un tel te critique, là-bas, pour traverser ce Sirat, ou pour emprunter ce chemin, et arriver au bout, et faire donner à le bout, c'est la mort. لأن الأعمال تنقطع بالموت. ثم القبر, ثم يوم القيامة, الحساب هذا الصراط. أما في الدنيا سأصغتها avec la mort, دار العمل, ثم دار الجزاء, البرزخ, ثم يوم القيامة. فpour emprunter ce صراط في الدنيا لابد من أمور, لأن celui qui voyage, المسافر, لابد له من زاد. الزاد c'est les provisions, des bagages, هذا لابد. Celui qui va en voyage, il doit avoir des provisions. فهكذا celui qui emprunte هذا الصراط. وخير الزاد التقوى. La meilleure des provisions, c'est التقوى. Et التقوى est fondée sur العلم. كذلك العمل. لأن هذا العلم, le but c'est d'appliquer. Et ce علم, cette application, c'est ça التقوى. فعل الأوامر avec دليل, avec علم. Et s'écarter des interdits, العلم. Tout ça, l'ikhlas. C'est ça, taqwa, comme taqadda ma'ana. Kathiran. Kadalik, hada sirat, labud lahu min sabr. Il faut de la patience. Lianna al-mu'min mubtala fi dunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, idha ahabba qawman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-mu'minin. Il aime ceux qui empruntent هذا الصراط ويبتليهم لحكمة. Il les éprouve بأمراض, بفقر, بعداء, وهكذا. Des épreuves, et المؤمن يصبر. لأن المحن لا تدوم. Les épreuves, ça reste pas. T'es éprouvé aujourd'hui, et inshallah, الفرج, il arrivera. كما قال عز وجل, إن مع العسر يسرا. Donc المؤمن, si il veut emprunter ce chemin et mourir على هذا الطريق, فلا بد من صبر, لا بد من علم, لا بد من عمل, والصبر. فلهذا قال عز وجل في سورة العصر, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ceux qui sont pas sur le droit chemin, ils sont fi khusra. Et ceux qui sont sur le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité leur sifat fi surat al-asr et dans d'autres ayat. Fahada huwa as-sirat al-mustaqim. Al-mu'min yawmiyan bal 'iddat marrat fi al-yawm yas'al min Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Et pour emprunter ce chemin. Même si on est, wallahi alhamd, on est des muslimoun, mu'minoun, lakin, vous avez remarqué, on dit, hada du'a, fi surat al-fatiha. C'est une obligation pour tout le monde de faire salat et de reciter hada du'a. Malgré qu'on est des mu'minoun, on fait salat, wallahi alhamd, ila akhiri, lakin, on dit quand même ce du'a. Limada? Lianna al-hayy la tu'man alayhi al-fitna. On ne sait pas sur quoi on va mourir. Aujourd'hui tu es un musulman et demain Allahu a'lam bi hali wa halik. Fali hadha ad-du'a bi-thabat. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yukthir min qawlihi alayhi salatu wassalam, Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Plusieurs hadith fi hadha. Malgré que c'était alayhi salatu wassalam et c'est avant al-bashar, C'est Sayyid Bani Adam Ajma'in, Yawm al-Qiyamah. C'est Khalil al-Rahman. Malgré cela, il récitait le Fatiha. Il disait, il dit dans le surat al-Mustaqim. Et كذلك, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala al-Thabat. Et dans d'autres hadiths, أنه كان يكثر من التوبة أكثر من 70 مرة في اليوم بل 100 مرة كما جاء في الحديث مع أنه ست النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لهذا المؤمن لا يغتر بنفسه الفاتحة في الحقيقة يدي فوائد عظيمة et c'est un rappel pour chaque مؤمن لكن celui qui la récite بعلم وتدبر وتأمل قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم c'est un rappel. On a fait attention de ne pas quitter, de ne pas délaisser Hadas Surat. Le but de chaque mu'min, c'est de rentrer fil Jannah. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Tu as la solution comment faire. Hadas Surat. Hadas Surat, c'est l'islam, c'est le kitab, c'est le sunnah. C'est manhaj al-sahaba, manhaj al-salaf. C'est ça, Surat al-mustaqim. La taghtar ayyuha al-mu'min bima yukhalif hadha. الصراط لأنه في une époque الآن الأعداء يحاربون هذا الصراط يحاربون القرآن يحاربون أهل العلم أي ce qui montre qui clarifie ce chemin à tout ça ça nous pousse نحن à faire des efforts pour connaître ce chemin الصراط المستقيم s'accrocher patienter et faire الدعاء لأن الأعمال بالخواتيم أي, ce qui comptera, c'est sur quoi chacun de nous mourra. Celui qui meurt à l'islam, à la sunna, à la tawhid, فبإذن الله il est من الفائزين. Et celui qui meurt à la kufr wa shirk, فهذا c'est الخسران المبين عيدا بالله. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والمراد بالصراط الطريق والمراد بالهداية هداية الإرشاد وَهِدَايَةُ التَّوْفِيقِ Il va expliquer dans les fawa'id rahmatullah alayh la différence. Il y a deux genres de hidayah, de guider. هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ وَالْإِرْشَادِ هِدَايَةُ وَالْعِلْمُ وَالْبَيَانِ Inch'Allah, on expliquera quand le Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité هذا, Inch'Allah. قَالَ فَأَنْتَ بِقَوْلِكَ اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا لماذا؟ لأن هذا الصراط كما تقدم من كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه أنه هذا الصراط سيفوندي سوغ العلم معرفة الحق فكنت on dit اهدنا الصراط المستقيم c'est pas مجرد un dua sans effort sans cause لأن faire الدعاء c'est طيب c'est مطلوب لكن faire les causes c'est مهم كذلك فأنا demande à Allah عز وجل اهدنا الصراط المستقيم الهداية et كذلك on fait des efforts فهذا الصراط il est fondé sur deux choses علم وعمل علم pour le connaître et pour appliquer et pour connaître ce qui le contredit et s'écarter علم وعمل قال والمستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه المستقيم قال الذي لا اعوجاج فيه الاعوجاج c'est quelque chose qui n'est pas droit هذا الصراط il est مستقيم il est واضح هذا الصراط il est fondé sur الرحمه sur العلم الله سبحانه وتعالى يبغي الخير pour ses عباد فالموفق c'est celui qui fait des efforts pour suivre هذا الصراط قال الفوائد اي les leçons à tirer de cette ايه أولا من فوائد الآية لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديها الصراط المستقيم لأنه لابد في العبادة من إخلاص هذا تقدم قال يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد دونك هذا الصراط il est fondé sur الإخلاص لأن غير المخلص الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه الدليل سيقوله عز وجل إياك نعبد ومن قال ومن نعم ومن استعان ومن نعم ومن استعان نعم قال ومن استعان يتقوى بها على العبادة أي pour appliquer cette عبادة لابد من استعانة العباد أو العبد يتقوى بالاستعانة أي سبليدي قال يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين قال ومن اتباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى نعم أي هذا الصراط لأنه لابد في العبادة من إخلاص قال ومن استعانة نعم فسي on avait lu من c'était une erreur لأن الحرف العطف الواو il revient au début أي قال شيخ العثيمين لأنه لابد في العبادة من إخلاص il te montre أن العبادة لابد فيها من إخلاص الدليل إياك نعبد ومن استعانة يتقوى بها على العبادة donc إخلاص ثم استعانة قوله عز وجل إياك نستعين ومن اتباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ففائدة جليلة عظيمة كم أحيانا نشرح لأدلة pour montrer أن العمل il faut qu'il soit fondé sur l'ikhlas ou la mutaba'a الحقيقة tu as un dalil في سورة الفاتحة لأن الصراط المستقيم c'est الدين c'est العمل فهذا الصراط il est fondé sur الإخلاص إياك نعبد et il est fondé كذلك sur السنة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كي سيتي في الآية اهدنا الصراط المستقيم et tout ça bien sûr tu arriveras بتوفيق الله عز وجل فلهذا il y a cette demande إياك وإياك نستعين قال ثانيا ومن فوائد الآية بلاغة القرآن حيث حذف حرف الجر من اهدنا والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هي هداية العلم وهداية التوفيق لأن الهداية تنقسم إلى قسمين هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وعمل نعم إلى الستة أما الفائدة في أن ما يتعلق بالنحو الأمر سهل سكين وزانتغس هنا أكثر c'est هذا التقسيم أي أن الهداية elle se divise en deux هداية علم وإرشاد أي c'est البيان فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم il a montré الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم il a montré الحق الهداية قال عز وجل وإنك لعلى صراط مستقيم أو كما قال نسيت الآية أو قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أو كما قال الشاهد وإنك لتهدي فإثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم فالهداية هنا بمعنى البيان أي النبي صلى الله عليه وسلم montre الهدى قوله اهدنا الصراط المستقيم الهداية هنا بمعنى التوفيق أي الله سبحانه وتعالى سلويك تجد فلهذا جاء في الآية الأخرى قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت vous avez remarqué que dans une آية وإنك لا تهدي أي تجد en parlant du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et dans l'autre آية إنك لا تهدي من أحببت tu guides pas ce que tu aimes فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم c'est البيان pour النبي صلى الله عليه وسلم وpour كذلك ورثة الأنبياء العلماء وكل داعي إلى الله أنه quand il va montrer الهداية ça s'appelle هداية علم هداية البيان ثم il y a une deuxième catégorie c'est هداية التوفيق أي est-ce qu'il va accepter هذه الهداية est-ce que ce عبد il va accepter هذا الخير il acceptera que si Allah subhanahu wa ta'ala يهدي فلهذا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى يجد كي إيفو عز وجل هذا مفهوم الهداية على نوعين Al-Hidayah, la guider, il y a deux catégories. Hidayatu al-Bayan ou al-Irshad. Mathalan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la guider. Ça, c'est une catégorie de Hidayah. Kadhalik, celui qui conseille un autre, bi'ilm, hada, c'est un autre Hidayah. Il veut sa guider, il lui montre la guider. Ça, c'est la première catégorie. Elle est pour l'anbiya, pour l'ulama, pour tous ceux qui appellent au haqq. Chacun par rapport à son statut et son ilm. La deuxième catégorie, on a la hidayatu at-tawfiq ou l'amal. Et est-ce que hada il va accepter amla? Famathalan, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qabla an yamut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait dua. Il voulait le guider, il lui a montré hidayatu ilm wa irshad. Ya am, qul la ilaha illallah. Ça c'est du ilm. Et c'est la guidée, la tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, innaka la tahdi man ahbab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu guider Abu Talib li hikmatin. Ya'lamuha a'azza wa jal. Et il ne l'a pas guidé. Innaka la tahdi man ahbab. Et tu ne guides pas ce que tu aimes, et la guidée, le fait qu'ils acceptent. Falihada, an-nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à son oncle, et son oncle, il n'a pas accepté. Tu trouves, Vardanas, personne ne leur montre, et Allah, il les guide. Hidayat, tawfiq, wa qaboul. Ils acceptent le haq, et ils veulent connaître le haq. Personne ne leur a montré. Ils font des recherches, ils demandent, et ils suivent le haq. Tu trouves d'autres, on leur montre, bil adilla, comme il a démontré le prophète sallam à son oncle, et haoula, ils n'acceptent pas. C'est pour ça que quand on dit, ihdina sirat al-mustaqim, ay, Al-Hidayah, elle est biyadillahi azza wa jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-Hidayah, al-ilm. Wa kadhalik, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-qaboul et qui nous facilite à accepter ce ilm et qui nous guide. Hadhihi, c'est une faïda azima qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Qala, fal-oula, on a tout résumé, l'an on lit, ça va être plus clair. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس كما في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فالقرآن سمين الهدى أي الله سبحانه وتعالى لا منتخر جميع الناس est-ce que tout le monde a suivi la guidée? Là. Lakin ce Qur'an c'est la guidée. بعض الناس ils acceptent, بعض الناس ils acceptent pas. Ça, c'est la première, ay, l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, hada jami' al-nas, ay, bayyana lahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran. Il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour montrer à tout le monde. Ça, c'est hidayatu al-ilm wal-bayyan. La deuxième, wa thaniya fiha at-tawfiq lil-huda wa at-tiba' al-shari'a, kama fi qawlihi ta'ala, dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin. Vous avez remarqué que huna al-huda, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité après l'île muttaqin. Aïe, al-muttaqi, ce huda, aïe, le Qur'an al-Karim, il va la suivre. Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiquhu lil-ittiba'. Qala, wa hadhihi qad yuhrimuha ba'du an-nas. Kama qala ta'ala, wa amma thamudu fahadaynahum fastahabbu al-ama 'ala al-huda. Ta'ammal hadhihi al-aya. Wa amma thamudu. فَهَدَيْنَاهُمْ Vous avez remarqué, Allah il a cité la première hidayah. C'est laquelle, huna? C'est bimana, ماذا هذه? عندما وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ بِمَعْنَى مَاذَا? تفضل. أحسنت بمعنى الإرشاد والعلم والبيان. أي الله سبحانه وتعالى il aura envoyé un message au peuple de Thamud. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ Est-ce qu'ils ont accepté? قَالَ عَزَّ وَجَلْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Ils ont préféré الْعَمَى. الْعَمَى c'est être aveuglé, ne pas ouvrir les yeux, ne pas accepter le haq. عَلَى الْهُدَى Ils n'ont pas accepté. Contrairement au verset précédent, قَالَ عَزَّ وَجَلْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الْمُتَّقُونَ ils acceptent. Allah subhanahu wa ta'ala yahdihim. قال شيخ العثيمين فهديناهم أي بينا لهم الحق ودللناهم عليه ولكنهم لم يوفقوا Pourtant, le haqq, il est devant leurs yeux. L'an, kem, min al-nas, min al-kafara, min al-yahoud, min al-nasara, min al-munafiqin, il a akhiré, al-Qur'an amamuhum. Al-Qur'an, il est sous leurs yeux, il est répondu. Wala yu'minuna bih. Pourtant, le Qur'an, c'est ilm, et c'est nour, c'est huda. Lakin, ma wuffiqu. Le cœur, il n'accepte pas. Même si tu le récites, même si tu le montres, il n'accepte pas. Yadam billah. Al-hidayah, hidayatu al-bayan, c'est l'ilm. Thumma hidayatu al-tawfiq, c'est le fait d'accepter had al-ilm. Fanahnu, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, les deux. An yahdina, il nous facilite al-ilm, et kadalik, il nous facilite al-amal. Qala thalithan, wa min fawaidi al-ayah, أن الصراط ينقسم إلى قسمين مستقيم ومعوج كذلك الصراط il y a deux catégories un صراط مستقيم في الحقيقة il y a tout ce qui contredit هذا الصراط il y a des voies عيادا بالله قال شمع عثيمين مستقيم donc c'est droit معوج c'est qui n'est pas droit tordu قال فما كان موافقا للحق فهو مستقيم. Vous avez remarqué que هذا الصراط il n'est pas lié à un tel من الناس. Et forcément, si tu suis un tel, tu seras à la surat al-mustaqim. Là, c'est avec le suivi des prophètes, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, pour cette ummah. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la surat al-mustaqim. Même s'il khalif des autres. Et celui qui khalif le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas à la surat al-mustaqim. Même s'il suit un tel. Al-mizan, c'est ittiba' al-kitab wa as-sunnah. Donc celui qui suit le kitab wa as-sunnah, il est à la surat al-mustaqim. Même si wahid il prétend l'inverse. Et celui qui ne suit pas surat al-mustaqim, il n'est pas à la surat al-mustaqim. Même si wahid il dit annahu il est à l'istiqama, il est à la huda. Alors هذا قال شيخ العثيمين فما كان موافقا للحق فهو مستقيم. Donc nous en tant que ibad, en tant que mu'minun, qu'est-ce qu'on doit faire? Et comme effort, dans quel domaine? Fittiba' had al-haq. Al-haq, c'est surat al-mustaqim. Surat al-mustaqim, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est le sunnah. Fais des efforts fi had al-bab, et Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'uk. Amma celui qui veut satisfaire les gens, suivre les gens, il ne donne pas d'importance à had al-haq, fayukhdal. Fayukhdal. Le Rabbama, il croit qu'il avance, et un jour, il se fait du mal, il s'égare, yadam billah. Qala. كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وما كان مخالفا فهو معوج. Et dans la suite du verset qu'on a cité précédemment, فائدة عظيمة. On répète le verset وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى il a montré que le صراط المستقيم il faut le suivre et nous a mis en garde contre As-Subul. Ibn Al-Qayyim, rahmatullah alayhi, l'imam, dans plusieurs de ses livres, il cite une faïda azima. Anna law tata'ammal al-ayah, si tu médites sur ce verset, As-Sirat, il est mufrad, il est singulier. Limadha li anna al-haq wahid. Ta'ammal qawlahu azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqiman. C'est une voie. القرآن والسنة قدوة الجميع إمام الجميع c'est le prophète محمد صلى الله عليه وسلم et les savants رحمة الله عليهم وحفظ الأحياء منهم ils nous montrent هذا الصراط فالصراط il est واحد الحق واحد مثلا التوحيد c'est أفضل العبادة الشرك c'est le plus grave des péchés c'est حرام الصلاة c'est obligatoire tout ça c'est al-haq. Il n'y a pas plusieurs vérités, il y en a une. Qawluhu azza wa jal wa la tattabi'u subul. Vous avez remarqué que subul il est au pluriel. Limadha li anna al-batil kathir. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Fala tut'ib nafsak annaka tu veux satisfaire tout le monde, irda' jami' an-nas. Ou tu fais des concessions dans ton din, ou tu te contredis, tu te poses trop de questions. Suis al-Qur'an wa sunnah wa tawakkal ala Allah. Man radiya, alhamdulillah, et celui qui n'est pas d'accord, fa la yadhur illa nafsa. Amma anta wa lillahi alhamdulillah ala khayr. لأن الإنسان تزكيه أعماله أعظم تزكية ستي أعمال. أما بعض الناس مثلا يغصوف دي تزكي دو أنتل إيسو على خلاف ذلك. Est-ce que ça va leur être utile عند الله؟ لا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. فسلبك على صورة المستقيم الله سبحانه وتعالى يحبه. أما celui qui contredit هذا الصراط forcément il sera dans une voie qui contredit الصراط. وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. On a dit c'est au pluriel. لماذا؟ لأن il y a plusieurs voies. الآن يا فرقة الخوارج، فرقة الجهمية، فرقة الأشاعرة، المرجئة، الصوفية، الروافض، فرقة الإخوان، التبليغ، الأحباش، tous ces groupes, c'est سبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. C'est ça, السبل. Tous ces groupes, ils sont في النار. أي يستحقون النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة sauf un groupe, c'est celui qui suit الصراط المستقيم. Et dans une version du hadith النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة الجماعة الجماعة c'est ceux qui sont على الصراط المستقيم. Et dans un autre hadith, dans une autre version, ما كان على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي celui qui est sur ma voie et celle de mes compagnons, c'est ça الصراط المستقيم. فالحرص الحرص والاجتهاد الاجتهاد de rechercher ce حق de le comprendre. Et comme on a cité dans notre درس في أصول المنهج السلفي de la semaine dernière أو du درس précédent أن هذا الصراط المستقيم tu pourras le comprendre et l'appliquer qu'en revenant à Ahl al-Ilm. لأن العلماء يتمونتخ هذا الصراط المستقيم. فلهذا قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت لا تعلم هذا الصراط أو tu comprends pas une chose أو tu as une complication dans telle chose, tu reviens à Ahl al-Ilm فهم أعلم الناس بهذا الصراط. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء. Ils ont pris العلم من الأنبياء من النبي صلى الله عليه وسلم. أي الصحابة ils l'ont pris من النبي ثم ceux qui sont venus après الصحابة ils l'ont pris من الصحابة ثم أتباع التابعين ils l'ont pris من التابعين وهكذا jusqu'à s'arriver à nous. Chaque savant il prend de celui qui est avant lui. هذا العلم في الحقيقة c'est سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et pour le comprendre tu dois revenir à حملة هذا العلم أي ceux qui ont fait des sacrifices pour هذا العلم. ونحذر جميعا من هذه السبل كي كونتروديز هذا الصراط. قال شيخ العثيمين قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم عطف بيان لقوله تعالى الصراط المستقيم عطف بيان أي c'est un بيان c'est un توضيح du verset précédent أو ما قبله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عطف بيان أي ça va t'expliquer ce qui est cité avant. أي الصراط المستقيم c'est quoi? C'est صراط الذين أنعمت عليهم. الله سبحانه وتعالى أنعم على بعض الناس c'est ça الصراط المستقيم. أي بعض العلماء يقولون c'est un بدل والأمر واسع ça c'est في النحو بعضهم يدي c'est un بدل بعضهم يدي c'est عطف بيان والأمر سهل. L'essentiel نحن c'est qu'on comprenne هنا أن الصراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم c'est الصراط المستقيم. وفي سورة النساء c'est détaillé أكثر. قال شيخ العثيمين الصراط المستقيم قال والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أي celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il sera avec haoula alladhina an'ama Allah alayhim. An'amta alayhim ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala an'ama ala ba'd an-nas, et il leur a donné des ni'am, il les a guidés, il les a élevés. C'est qui haoula? Qala azza wa jal min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa al-anbiya. Ils ont reçu la révélation min Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الصديقون comme Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. كذلك الشهداء ceux qui sont morts fi sabilillah et ils ont patienté. كذلك الصالحون. الصالحون c'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec ikhlas et ils suivent sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. هؤلاء ils sont à la surat al-mustaqim. نحن on suit هؤلاء. قال شيخنا تيمين أو انتهى كلامه رحمة الله عليه. نعم ذهب الوقت on finira بإذن الله le prochain cours. Le prochain cours ça sera normalement le dernier de cette رسالة. لأن ما بقي عبارة عن فوائد et c'est simple. Il reste encore un verset غير المغضوب عليهم ولا الضالين et on lira l'explication de Cheikh Mu'taymin dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Révisez, ma taqaddam.